Bismillahirrahmanirrahim. Les éditions Dammage ont le plaisir de vous présenter شرح ثلاثة الأصول لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى l'explication des trois fondements par l'éminent savant محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى une suite de cours donnée par le frère Munir al-Maghribi حفظه الله تعالى au sein du centre d'études islamiques دار الحديث السلفية بدماج cours numéro 25 nous demandons à Allah عز وجل que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله والإيمان بالله تعالى على ما وصفنا يثمر للمؤمنين ثمرة جليلة منها نقرأ ونراجع بهذه الثمرات نراجع ما تقدم قال الأولى تحقيق توحيد الله تعالى بحيث لا يتعلق بغيره رجاء ولا خوفا ولا يعبد غيره أو لا يعبد غيره هذه الثمرة الأولى الذي حقق الإيمان بالله عز وجل وما تضمنه من الأمور ذكرها شيخ العثيمين الإيمان بوجود الله الإيمان بألوهية الله الإيمان بالربوبية الإيمان بالأسماء والصفات فالذي يحقق هذه الثمرة هذا الإيمان سيكون يعني عنده ثمرة ثمرة في أعماله ثمرة في أخلاقه ثمرة في حياته فالأولى قال تحقيق توحيد الله تعالى بحيث لا يتعلق بغير الله أو بغيره رجاء ولا خوفا ولا يعبد غيره فهذا يشير إلى ماذا الآن مما تقدم يشير إلى ماذا الشيخ العثيمين الآن إن السيت لفخوي de l'Iman Billah, ça va t'apporter quoi ? تحقيق توحيد الله تعالى بحيث لا يتعلق بغيره رجاء ولا خوفا. يشير إلى ماذا فؤاد ؟ يشير إلى ماذا ؟ عند من ؟ تحقيق توحيد الله بحيث لا يتعلق بغيره رجاء ولا خوفا ولا يعبد غيره يشير رحمه الله أن من حقق توحيد الربوبية من حقق توحيد الربوبية بحيث قال لا يتعلق بغيره رجاء ولا خوفا لماذا؟ لأنه يعتقد أن الذي ينفع ويضر هو الله فكيف يتعلق بغيره؟ فالذي يحقق توحيد الربوبية سيلزم ماذا؟ قال ولا يعبد غيره فمن حقق توحيد الربوبية سيستلزم من هذا ويلزم من هذا أن يعبد الله عز وجل وحده فقوله تحقيق توحيد الله تعالى بحيث لا يتعلق بغيره رجاء ولا خوفا لماذا؟ لماذا لا يرجو بغير الله ولا يخاف من غير الله؟ لأن القادر على النفع أو على نفع العباد أو ضرهم هو الله فلا تتعلق بغيره ستين ثمرة فسنفخي الآن ك يعني celui qui حقق الإيمان بالله الآن الثمرة صارت هذا فنفخي sur lui tu vas voir des choses qui changent منها أنه لا يعبد غير الله لماذا؟ لأن il sait que celui qui donne qui prend qui donne la vie, qui donne la mort, qui donne kada, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. فَلِمَاذَا يَتَعَلَّقَ رَجَاءً وَخَوْفًا مِنْ فُلَانٍ هذا مفهوم قال الثانية كمال محبة الله تعالى وتعظيمه بمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العليا هذا الآن إشارة إلى توحيد الأسماء والصفات أو الإيمان بالأسماء والصفات أما الأول إشارة إلى الربوبية وتستلزم الألوهية هذا إشارة إلى الإيمان بالأسماء والصفات الذي يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى له أسماء والصفات فيجب عليه أن يعمل بمقتضى الأسماء والصفات من يعطينا مثالا للعمل بالمقتضى بمقتضى اسم أو صفة؟ هو البصير. فماذا؟ فتعلم أنه يرى كل شيء فمنتبع لما نحن. أحسنت. مثلا الله هو البصير، قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالبصير اسم من أسماء الله، أي اسم كي بوا سعنو فعمل نوض الله البصير. فأنت si tu crois au nom et attribut، يعني قال كمال محبة الله وتعظيمه بمقتضى أسماء الله وصفاته العليا. هذا أنت va avoir un fruit. Tu sais qu'Allah te voit, ça va être quoi le fruit? Que tu t'éloignes des ma'asi. لأن si tu fais un péché, Allah te voit. ولو أنت في غرفة مظلمة في الليل في وحدك في مكان، الله يبصر، الله يرى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ فصفة الرؤية أي أن الله يرى، واسم البصير يقتضي منه هذا. ما هو المقتضى في في في لفظ الجلالة الله؟ ماذا سيكون المقتضى؟ أحسنت، أن تعبد الله وحده. إذا تؤمن بأن من أسماء الله الله الله، فمقتضى هذا أن تعبد الله وحده، لأن الله يتضمن صفات الألوهية. صفات الألوهية سوف impliquer quoi que t'adore Allah seul. أما تدي الله أي شخوا الله كذا كذا اتدور autre que lui، أين العمل؟ هذا مجرد كلام. فالمؤمن يعمل بمقتضى الأسماء والصفات بقدر ما يستطيع. قال الثالثة تحقيق عبادته بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، هذا توحيد الألوهية أو الإيمان بالألوهية. إذا كنت تؤمن أن الله عز وجل مستحق للعبادة فاعبده، والعبادة هي فعل الأوامر واجتناب النواهي، أي تفعل ce que الله عز وجل t'a demandé et tu t'écartes de ce qui t'a interdit. فهذه ثمرة جليلة. فالذي يؤمن بالله عز وجل هذه الثمرة، tu le vois dans sa vie، هو tu le vois dans sa vie. قد يحصل ضعف، الإنسان n'est pas avoir des faiblesses dans كذا dans كذا، لكن أن الإنسان يؤمن بالله ثم يشرك به في الألوهية هذا لا يصح الإيمان. أو يؤمن بالله ويعتقد في غير الله النفع والضر فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا لابد إيمان. فهذه الثمرات في الحقيقة مهمة، ثمرات الإيمان. هذا يدلك على أن معتقد أهل السنة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ليس مجرد اعتراف كما تقدم، هذا لا ينفع، لكن اعتراف وإيمان جازم وعمل هذا مفهوم، من عنده إشكال في هذا أو في ما تقدم الإيمان بالله؟ لأن الآن سننتقل إلى الإيمان بالملائكة، من عنده شيء؟ مفهوم. قال رحمه الله تعالى وملائكته، قال الشيخ العثيمين رحمه الله الملائكة عالم غيبي مخلوقون عابدون لله تعالى، وليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء. نعم، الملائكة جمع ملك، وكما قال عالم غيبي مخلوقون. فالملائكة للزوج سيد مخلوقون، الله خلقهم من نور، c'est une créature أو des créatures parmi les créatures d'Allah الملائكة. فما لهم من خصائص الربوبية والألوهية الشيء، لا يجوز عبادة ملك أو اعتقاد أن ملك له الربوبية أبدا، هذا كما تقدم معنا من خصائص الله وحده. قال خلقهم الله تعالى من نور ومنحهم القيادة التام لأمره. نعم، قال عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالملائكة لا يعصون، الملائكة les anges ne désobéissent pas. الله عز وجل les a créés et il leur a donné هذا الانقياد التام. فلهذا ils sont pas من المكلفين هم. Ils sont pas من المكلفين هم ils adorent Allah toujours. أما المكلف الجن والإنس أي هم des fois ils font des ma'asi des fois كذا. أما هؤلاء الملائكة فمنحهم الله سبحانه وتعالى للقيادة التام أي لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كما قال عز وجل في القرآن أي ذنوبهم شامهم jamais. Allah il les a créés que pour lui obéir. فقط. قال والقوة على تنفيذه. قال الله تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. قال يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. الشاهد لا يفطرون. الفطور معروف. الملل التعب. أما الملائكة لا يفطرون. أي لا يملون. والملل معروف. قال مفهوم لا يفطرون. مفهوم لا يفطرون. مفهوم من؟ أحسن. إسلاسبا. سفيد إسلاسي. الفطور. الإنسان نعم. أحيانا تفطر. تتعب. تفاتيجي. كذا تشوفلو. أما الملائكة لا. الله اللي غادي القوة ووفقهم لهذا. لا يفطرون أبدا. قال وهم عدد كثير لا يحصيهم إلا الله تعالى. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس. نعم. قال عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هو. وما يعلم جنود ربك إلا هو. فهم عدد كثير لا يعلم عددهم إلا الله. لا يعلم عددهم إلا الله. فالدليل على هذا ما تقدم من القرآن وما يعلم جنود ربك إلا هو. أي personne connaît يعني leur nombre إلا الله سبحانه وتعالى. جنود أي لغمد الله. ومن الجنود الملائكة. قال وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور في السماء يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. هذا دليل من السنة أن عدد الملائكة عظيم وكثير. Chaque jour, 70 000 anges, ils rentrent. Alors, ils font tawaf fi bayt al-ma'mour et ils partent et ils reviennent jamais. Hada tous les jours. Min ayam al-dunya, tous les jours. Tous les jours. Si tu comptes par semaine, tu comptes par mois, par an, ça va faire un adad kabir jiddan. Fal malaika, yani, adaduhum kathir. Adaduhum kathir. Qala. كذلك مما يدل على أن عددهم كثير أن لكل إنسان ملكان واحد في اليمين واحد في الشمال. أنت ستكون الآن عدد البشر يعني هذا مليار. ستكون مثلا الآن 7 مليار تقريبا. ستكون بار 2 صافي 14 مليار دو ملك. صاص الكاتبون فقط. صاص سو كيكري. رجت الملائكة في السماء رجت الحفظة رجت هم كثير. عدد كبير. إساسا موطخ عظمة الخالق. صاص مخلوق فقط. وسيأتي في صفاتهم يعني أوصاف جبريل وأوصاف بعض الملائكة تدل على عظمة الخالق. عظمة الخالق كما سيأتي معنا أن جبريل عليه السلام سد الأفق لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم سد الأفق. أي ترمو كده تقرو يعني إلى كشي للسيل من عظمته و... فهذا صمود عظمة الخالق. سيان أنجلي هكذا ما بالك الخالق سبحانه وتعالى. قال والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور. الآن لا يصح الإيمان بالملائكة إلا بهذه الأمور. كتشوز. الأول قال الإيمان بوجودهم. نعم تعتقد أنهم موجودون. تعتقد تنا أدوات أن تجوش تعتقد ينا في السماء تعتقد جبريل عليه السلام تعتقد 70 مليون في بيت المعمور كل هذا أنهم موجودون. قال الثاني الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمك جبريل ومن لم نعلم اسمه نؤمن بهم إجمالا. نعم بعض الملائكة تعرف من أسمائهم كجبريل وميكائيل ومالك خازن النار ومنكر ونكير كما في حديث البراء تقدم معنا. فهؤلاء تؤمن بهم أي بأسمائهم أي تكوى كأن أنج تسابل جبريل أنوت تسابل ميكائيل أنوت تسابل منكر أنوت تسابل نكير أنوت كذا كذا. أما سوك تكون با تؤمن به إجمالا. مثلا سي أن دموند أين بيرسون سكوى اللون دي 70 ميل كي رانت في بيت معمور. نعم يصلي فيه كل يوم. سي تو دوموند 70 ميل هاولا ليزون اسكو كوني لوغ نو لا لكن نؤمن بهم اجمالا. اون كخوا كي انا 70 ميل كي فون كادا تو لي جور انتهى. هذا من الايمان بالملائكه. قال الثالث الايمان بما علمنا من صفاتهم كصفات جبريل. فقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه راى على صفته التي خلق عليها وله 600 جناح قد سد الافق. نعم سد الافق اي من كباره عليه السلام. فجبريل اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه الى 600 زل. انت تؤمن بهذا تؤمن بالاوصاف التي بلغتك عن الملائكه. مثلا احيانا تخبر حديث صدق في بعض الملائكه يسون كذا كما سياتي معنا ايه في القران مثنى وثلاث ورباع أولي أجنحة. تؤمن أنهم أن لهم أجنحة إذن ديزال يونا إذن عمدو يونا إذن جبريل يونا 600 كذا. هذا ست حديث تؤمن به تؤمن به. لا تفعل كما أو لا المسلم يبتعد مما يعني يعتقد بعض أهل الزيغ كما سيأتي معنا. بعض أهل الزيغ أهل الضلال لا يؤمنون بالملائكة يدين. نعم الملائكة لكن يدينهم قوة خير أي الله إلى قال الملائكة en fait c'est le bien c'est une معنى فقط. أما أن être un corps une chose qu'a des ailes qui s'appelle ملائكة عندهم لا. هذا الضلال. هؤلاء لا يؤمنون بالملائكة. سيذكر هذا شيخ العثيمين فيما أذكر. نعم قال وقد يتحول الملك بأمر الله تعالى إلى هيئة رجل كما حصل لجبريل حين أرسله تعالى إلى مريم فتمثل لها بشرا سويا. نعم القصة مذكورة في سورة مريم. قال وحين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه جاءه بصفة أو بصفة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. فهذا نؤمن به أن بعض الملائكة يكفخون لفغوزة شمال. Et Cheikh Uthaymeen a cité deux exemples. Le premier avec Maryam, alayhi salam. Jibril est venu en forme d'être humain. Et le deuxième exemple, Jibril, quand il est venu voir le prophète, alayhi salam, il était avec بعض الصحابة. Hadith Jibril al-Mashhur, al-Ma'ruf. فهذا نؤمن به. الله على كل شيء قدير. ولا يعرفه أحد من الصحابة. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتي إلى ركبتي ووضع كفي على فاخذي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام سؤال في النحو ما إعراب النبي كان ريبونس يرفع يده. يوسف عندك ها؟ فمن السائل؟ وسأل النبي تبادر أو سأل النبي أو سأل النبي ما أسمع شيء. النبي لماذا مفعول به. النبي مفعول به فالفاعل من هو؟ أحسن جبريل شمخصوغ ديزو يا يوسف. سأل أي هو جبريل النبي منصوب أنه مفعول. أحسنت. قال عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها, فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم, رواه مسلم. نعم, فهذا دليل أن هذا الرجل ست جبريل, لأن النبي صلى الله عليه وسلم il a dit aux compagnons à la fin du hadith: هذا جبريل, et la personne que vous avez vue, c'est une personne étrange, il avait des habits blancs, des cheveux noirs, كذا كذا. تقدم معنا في الأربعين. النبي صلى الله عليه وسلم على فن الحديث اللي غادي هذا جبريل. سموت كلهم ست جبريل. Donc نحن on croit que les malades ils peuvent prendre l'apparence d'être humain. قال: وكذلك الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى إلى إبراهيم ولوط كانوا في صورة رجال. نعم, كما في صورة الذاريات, أن إبراهيم عليه السلام قدم لهم طعام رجال, فلما رآهم أنهم لا يأكلون خاف, قالوا: لا تخف, كما في الآيات في سورة الذاريات. ماذا؟ عيسى. ما الدليل؟ أو القصة اذكر لنا, ما اذكر لنا. سهل, أتوا إلى عيسى. نعم, كثير, هذا مجرد أمثلة, مجرد أمثلة. قال الرابع: الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله تعالى, كتسبيحه والتعبد له ليلا ونهارا بدون ملل ولا فطور. نعم, فالفطور هو الملل, أي لفدس لاسي لفدس فاتيجي, فهم لا, بدون هذا الملائكة بإذن الله عز وجل يعبدون ويسبحون لا يفطرون, كما في الآية قال: لا يفطرون. هذا الرابع, أي tu crois que ces anges ils ont des ordres من الله. Un il est chargé maintenant de la révélation, l'autre il est chargé de la pluie, l'autre il est chargé de prendre الروح ملك الموت, chargé de prendre l'âme, إلى آخره. فهذا تؤمن به, تؤمن به. C'est un hadith أو une آية أن ملك من الملائكة يعمل في كذا, تؤمن به. قال: وقد يكون لبعضهم أعمال خاصة. نعم, فالأعمال خاصة تؤمن بها, والأعمال يعني من حيث الإجمال التعبد فتؤمن بالإجمال. قال: مثل جبريل الأمين على وحي الله تعالى يرسله الله به إلى الأنبياء والرسل. نعم, فأمر جبريل الوحي. Ça c'est le travail de Jibril. Sa mission c'est quoi? Emmener la révélation au prophète. Le prophète Mohammed, قبله عيسى, قبله موسى, قبله إبراهيم, إلى آخره. فهذه تؤمن به, تؤمن به. وبعض الظلال اتخذوا جبريل عدوا. بعض الظلال اتخذوا جبريل عدوا. فمن هم؟ الروافد قبلهم, اليهود. هذا دليل أو مما وافق الروافد فيه اليهود, أي عداوة جبريل عليه السلام الأمين. أما اليهود فحاربوه وأبغضوه كما تعلمون, ادتستهم جبريل, والروافد كذلك. فهذا سموت أن الروافد يغصبوا يهود, بل أصلهم من اليهود. الذي أسس الفرقة عبد الله بن سبا يهودي. قال: ومثل ميكائيل الموكل بالقطر, أي بالمطر والنبات. نعم, ميكائيل اللي شارجي هو دو لا بلوي, إلى آخره. قال: ومثل إسرافيل الموكل بالنفخ في السور عند قيام الساعة وبعد الخلق. إسرافيل اللي شارجي دو سوفلي دو لا تروب. قال: ومثل ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت. هذا واضح, ملك الموت اللي شارجي دو بروندغ لي زام. قال: ومثل ملك الموكل بالنار. ما نذكر الأدلة, الأدلة معروفة عندكم أظن أو كثير منها. قل: يتوفاكم ملك الموت. ونعم, هذا دليل على ملك الموت. قال: ومثل ملك الموكل بالنار, مالك الموكل بالنار. مالك بكسر اللام, مالك, لا مالك, كل كل هذا ثابت، ميكائيل، إسرافيل، ملك الموت، مالك، كل هذا ثابت. يا مالك في القرآن سيقول على النار يا مالك، قال مالك المؤكل بالنار وهو خازن النار، قال ومثل مالك فسي الغاردين دو النار لو غاردين دو لانفير عليه السلام، قال ومثل الملائكة الموكلين بالأجنة في الأرحام إذا تم الإنذار 4 أشهر في بطن أمه بعث الله إليه ملكا وأمره بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. الحديث في الصحيحين عن ابن مسعود، حدثني الصادق المصدوق تقدم معنا في 40. هؤلاء ملك ملائكة تنزل أي عند الجنين، أي l'enfant dès qu'il est dans le ventre de sa mère, il y a des malades qui descendent et ils lui écrivent son risque كذا وكذا وكذا تقدم معنا. المهم هنا أن هؤلاء نؤمن بهم، أن il y a des malades qui sont chargés de ça, de descendre et d'écrire le risque de la personne, son ajal, quand est-ce qu'il va mourir, son amal, et est-ce qu'il est parmi les gens de l'enfer ou les gens du paradis. هذا نؤمن به. قال ومثل الملائكة الموكلين بحفظ أعمال بني آدم وكتابتها لكل شخص ملكان أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال. هؤلاء نؤمن بهم كذلك، أي كتاب ملكة تضغط أن تقول إذا كتبت الزبر. ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على هذا؟ ما تذكرون؟ إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقال عز وجل وإذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذان دليلان على المسألة، سورة قاف وسورة الانفطار. قال ومثل الملائكة المؤكلين بسؤال الميت إذا وضع في قبره يأتي ملكان يسألان مثنى، قال عن ربه ودينه ونبيه، أي دو زونج كي بون بوزي لا كيسيون في القبر. ما الدليل على هذا؟ حديث البراء، أحسنت، حديث البراء بن عازب تقدم معنا، الذي بنى عليه شيخ الإسلام هذا الكتاب، من ربك، ما دينك، من نبيك. قال الثالثة أو لا قبل هذا، قال والإيمان بالملائكة يثمر ثمرات جليلة منها. نعم الآن le fait de croire aux anges ça impose ou ça implique quatre choses. Tu crois qu'ils existent أولا. ثانيا si tu connais leur nom tu crois en ce nom مثل جبريل. Troisième tu crois leurs œuvres qu'ils font. Allah il les a chargés de certaines choses. الإيمان معلمنا أو قبل هذا الصفات. هؤلاء الملائكة ذو الصفات. هذا إلى 600 زال، هذا إلى غران، هذا إلى كذا. فستة دليل على هذا تؤمن به. الرابع تؤمن بما كلفوا من الأعمال. أي تكوا الله عز وجل اللي غشاشي دي شوز. مثلا جبريل لا ريفيلاسيون، ميكائيل المطر إلى آخره. هذا بهذا بهذه الأربع يتم الإيمان بالملائكة. قال الآن وبغى الثمرة سيتو كروزون يبغى الثمرة. هكذا الإيمان، الإيمان c'est comme un arbre il a des fruits لا بد هذا لا بد ثمرة. قال والإيمان بالملائكة يثمر ثمرات جليلة منها، الأولى العلم بعظمة الله وقوته وسلطانه، فإن عظمة المخلوق من عظمة الخالق. نعم مثلا لو تتدبر فيما ذكر عن جبريل عليه السلام وجبريل مخلوق ستموت كسلوي كلا كخيل أعظم. قال عز وجل وهو العلي العظيم، وكل يوم نقول في الصلاة الله أكبر، أكبر من جبريل ومن غيره، فهذا يدل على عظمة الخالق. هذه ثمرة، ثمرة عظيمة تزداد بها محبة لله وتعظيما. وقد وصف حملة العرش بأوصاف عظيمة في بعض الأحاديث أن لزوج كي بخص لتخون الله عز وجل إذن دي أوصاف عظيمة العرش إذا دي أوصاف عظيمة وصفه الله عز وجل بأنه عرش عظيم فما بالك الخالق ما بالك الخالق لهذه الأشياء قال الثانية شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم حيث وكل من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم نعم هذا ينبغي الشكر ستموت أن الله عز وجل يرحم عباده فأنت مثلا لو وكلت بكتب أعمالك ما تستطيع مثلا الله عز وجل تغدي toutes tes œuvres c'est toi qui les écris tu prends un daftar un cahier tu dois tout écrire lundi je fais kada mardi je fais c'est pas grave t'auras plus de vie à chaque fois que tu fais quelque chose faut que t'écris فهذا من رحمة الله الله يتامي deux anges ils écrivent tout ils écrivent tout أو لو سئل منك يعني tu dois payer ces deux malak chaque fois qu'ils écrivent tu dois leur donner tes hasanat parce qu'ils écrivent ما استطعت ما استطعت فهذا الإنسان ينبغي أن يشكر أنت tu dois remercier cette نعمة tu dois remercier cette نعمة لكن نحن غافلون عن هذا صراحة on est غافل عن هذا وقد أرسل الله عز وجل في غزوة بدر الملائكة هذه النعمة ورحمة بالمؤمنين أرسل الملائكة إيزوكوباتو افيك الرسول والصحابة هذه نعمة نعمة ينبغي للمؤمن أن يشكر مثل هذه النعم ولا يغفل لا يغفل لأن شكر النعم من أسباب زيادة النعم ما الدليل؟ Le fait de remercier les bienfaits, c'est une cause qu'Allah te redonne plus. فأنت إذا شكرت مثل هذه النعمة الله va te rajouter. فؤاد. أحسنت وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فأنت ستشكر مثل هذه النعمة الله عز وجل وعد أنه يزيدك من النعم. الله لا يخلف الميعاد. الله عز وجل يتجاز أبو من ستادي كذا فأن تشكر مثل هذه شكر قال الثالثة محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى نعم هؤلاء لا يفطرون لدي إسلاس بادة دغي الله عز وجل فأنت ستتوسع لزمي لأن المؤمن إلا مسلوك دغي الله عز وجل إلا المؤمن فنحن نحب الملائكة خلاف لأهل الضلال اليهود ومن تأثر باليهود كالروافض يبغضون جبريل الروافض يقولون قاتلهم الله يقولون أن جبريل خان الرسالة يقولون خان الأمين هكذا لأن جبريل الأمين الله عز وجل لا شرج تسالي الناس إن بيرسون دو كونفيونس On peut dire malaïka une personne, un homme de confiance. Hein? Limada? Hein? قال عيسى السلام أو قال عمر رجل شديد بياض ثياب. الرجل قال رجل من قال تشبه قال رجل تشبه من عندك قال الشيخ ابن باز رحمه الله الملائكة رجال لا مانع صحيح اختلف العلماء في هذا تقدم معنا في الأربعين تقدم أن الملائكة يوصفون بالرجولة رجل قال عليه الصلاة والسلام وفي الحديث عن جبريل الرجل يقول مانع لا تقولوا الرجل رجل فالملائكة رجال استبنى هذا من فتوى للإمام ابن باز عليه رحمة الله أنه سئل أن بعض الناس يسمون الممرضات في المستشفيات أي دي بيرسون يسمون الانفيرميير دون لي زوبيتو ملائكة الرحمة Et c'est des femmes, c'est des infirmières. قال شيخ ابن باز لا يجوز. قال الملائكة رجال. قال الملائكة رجال. Tu ne dois pas dire, يعني تقول دي فام ملائكة. لا. الملائكة رجال. هذا قول قريب قوي. فلا مانع ونقبل الملائكة رجال جبريل مثلا وهكذا لا لا بأس. أما تسميتهم ب ب ب ب ب بالإناث هذا خطير، كما قال في القرآن من يذكرنا الآية ارفع صوتك. أحسنت، فالله عز وجل ذم من سمى الملائكة بالإناث، أما الرجال لا. وعندنا حديث جبريل دي رجل شديد بيطيق فلا بأس، فلا بأس، لا ينكر أو لا ينكر على من يقول أن الملائكة رجال، لا ينكر عليه. هذا تقدم معنا في الأربعين. قال وقد أنكر قوم من الزائغين كون الملائكة أجساما، وقالوا إنهم عبارة عن قوى، عن قوى الخير الكامنة في المخلوقات، وهذا تكذيب لكتاب الله والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. هؤلاء الظلاف ils ont dit malaika c'est une manière فقط en fait c'est le bien qu'il y a dans la personne. Allah il a appelé malaika هذا c'est باطل. Et la personne elle est partie faire elle est partie في بيت المعمور chaque jour il y a 70 000 personnes أبدا. سيأتي الأدلة أنهم أجسام، وتقدم معنا يوصفون بالرجولة ويوصفون بكذا أن لهم أجنحة، ويوصفون وقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. Tout ça ça montre que c'est des أجسام، لكن tu les vois pas. Ça ça montre أن هؤلاء عقلانيون. العقلاني لهكذا il voit أو il croit à ce qu'il voit فقط. هذا مبدأ كفري، مبدأ كفري. Comme ils nous disaient avant le kuffar, c'était quoi la phrase qu'ils disent ? Hein ? Ma asma shay. Naam, je crois en ce que je vois. Naam, je crois qu'en ce que je vois. Et ils croient que ce qu'ils voient. Hada ça, kalam ghayr mustaqim hada. Rouh que tu as en toi, tu l'as jamais vu. Si on demande à une personne, t'as une âme, il va te dire oui. Même kuffar, il reconnaît. Est-ce que tu l'as déjà vu là ? Je ne sais même pas comment elle est. فكيف تقول هذا؟ هذا كلام باطل، هذا مبدأ كفري، لأن الله عز وجل لا فاهم في الدنيا على هذا المبدأ. شو يشكوا به الله لأن لا فاهم الملائكة، فهؤلاء عقلانيون يكوكوس كيف فقط ماديون. هذا لا يجوز. من أعظم أوصاف المؤمن أنه يؤمن بالغيب، أنه يؤمن بالغيب كما في سورة البقرة وفي كثير من القرآن يؤمنون بالغيب. فمن أعظم أوصاف المؤمن يؤمن بالغيب. أما جوانس كجوانس ساس كلام ما أدري من ساس كلام كفرة ملحدين. فانتبه أيها المسلم، أنت تكوى أنسك الله البروفيت تنفرمي، هذه عقيدة المسلم. وما أتاكم الرسول فخذوه. فأنت تشك البروفيت تنفرمي تؤمن به، تفيو تبافي تؤمن. قال الآن سيذكر شيخ العثيمين الأدلة أن الملائكة أجسام. سبين معنى، لأن الفرق بين معنى والشيء حسي. شيء حسي c'est quelque chose que tu peux voir, entendre, كذا. أي c'est pas une معنى. C'est quelque chose qui existe, c'est un corps. أما معنوي يعني c'est comme si tu disais الملائكة c'est le bien. هذا c'est كلام باطل. لا الملائكة c'est حق. قال الله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. ما الشاهد من الآية؟ لماذا شبه عثيمين لا ستيز بخصر؟ تعلمت الآية ما الشاهد؟ وبالشاهد فقط عندك أولي أجنحة. لماذا الشاهد أولي أجنحة؟ عندك أحسن سموت سيزو دي زل سنكو سموت سيزو دي زل سيزو شو سملائكة. أما هم دي سين معنى لا أشكل بيئة دي زل لا. قال وقال ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. الشاهد ما هو؟ دليل الشاهد باختصار Ahsan Diadribun. Ça montre que c'est quelqu'un qui prend une chose et qui tape. Ça montre que c'est une personne. Ça montre que c'est une chose. Et Amma Ma'na, là, le bien, il ne tape pas le bien. قال وقال ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أو أيديهم أخرجوا أنفسكم نفس الشيء باسطوا أيديهم أي يضربون قال وقال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قال وقال في أهل الجنة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ما الشاهد من الآية الشاهد من الآية أحسن يدخلون une personne qui rentre ou une chose qui rentre c'est un jisme ملك un homme un djinn هذا يغوم أما المعنى لا لا توصف بهذا لا توصف بهذا فلا شك أن قول الصحيح وهو به قول إجماع المسلمين لا يجوز مخالفة هذا أن الملائكة أجسام قال وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله أو إذا أحب الله الله بالضم لفظ الجلالة فالذي يحبه الله في الحديث هذا قال إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلان فأحبوه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض الحديث في الصحيحين كما في الحاشية هذا سموخ واضح أن الملائكة إزام أن جبريل ينادي أن جبريل يلابل كذا هذا سموخ كسين شوز يعني غير الملائكة شوز كيكزيس فلا تغتر بقول الكفر الآن الكفار الآن يستهزئون بهذا فقول الملائكة سيكزيسوا بهم يفون دي ديسان يفون كذا استهزاء أما نحن نؤمن أنهم عباد مكرمون ونحبهم في الله ومن يبغضهم نبغضه كاليهود ضد جبريل فنبغض اليهود الروافد ضد جبريل نبغض الروافد وهكذا المؤمن أخو المؤمن أما هؤلاء كفرة قال وفي أيضا عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا جلس الإمام طووا أي إذا فرمي الصحف قال وجاءوا يستمعون الذكر نور ما الشاهد من الحديث أحسن le fait qu'ils ferment le livre le fait qu'ils attendent devant la porte le fait qu'ils rentrent et ils écoutent الذكر tout ça c'est واضح قال وهذه النصوص صريحة بأن الملائكة أجسام لا قوة معنوية نعم c'est pas comme certains disent une force ma adri ish ou c'est عبارة عن le bien en fait dès que tu dis ملائكة ça veut dire le bien mais c'est pas une chose qui existe c'est pas un corps هذا c'est باطل بنصوص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين قال ومن كذب القرآن يكفر celui qui كذب هذا يكفر إذا بين له إلى بات شبه إذا واضح إذا أنكر هذا ليس بمسلم قال كما قال الزائغون وعلى مقتضى هذه النصوص أجمع المسلمون هذا واضح فانتهينا من الإيمان بالملائكة قال وكتبه أي الإيمان بالله وملائكته وكتبه الركن الثالث من أركان الإيمان الإيمان بالكتب أي الكتب السماوية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله هذا الركن من أركان الإيمان قال الكتاب جمع أو الكتب جمع كتاب بمعنى مكتوب تقدم مثل فراش مفعول إله مألوه فهذه أوزان صرفية قال والمراد بها هنا الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله رحمة للخلق نعم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال وهداية لهم نعم أي هداية الدلالة والبيان، هداية الدلالة والبيان أو هداية الإرشاد والتوفيق عند من؟ سلاكل دو هداية هنا البيان، ما الدليل أنها هداية بيان ولا هداية الإرشاد؟ أحسنت، إنك لا تهدي من أحمد ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية المضافة إلى الرسل هداية بيان، أي تموخ إتموخ الله إلا دي فكذا نفبا كذا. أما هداية التوفيق سلو كي قيد لكيخس الله، والدليل على هذا قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي طالب، النبي صلى الله عليه وسلم حرص على هدايته فبين له لكن الله ما وفقه، فلهذا أنزل الله عز وجل إنك لا تهدي من أحباب ولكن الله يهدي من يشاء. تستفيد من هذا أنك أنت تموخ فقط، أما لكيخ سبين أصبعين من أصابع الرحمن. قال عز وجل في النبي عليه الصلاة والسلام إن أنت إلا نذير، فهذا تستفيد من أنت في الدعوة ولا تقلق شخص تكوزي أنت موت فقط. سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم وليس معه أحد يوم القيامة، كما في حديث ابن عباس أن أبخفة تبني يوم القيامة لتوصل بخص الأسوبي، فما بالك أنت المسكين الضعيف. فالإنسان يموت، celui qui veut écouter il écoute، celui qui veut pas لست عليه بمسيطر. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. قال وهداية لهم ليصلوا بها إلى سعادة في الدنيا والآخرة. سموخ أن الرسل يبلغ الخير للناس، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، هكذا وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن. قال والإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور. قال الأول الإيمان بأن نزولها من عند الله حقا، هذا أولا تنزيل من رب العالمين، وهذا فيه دليل على العلو. أنت الآن la première chose que tu crois que Allah il a fait descendre ses livres، ça montre que Allah il est fils sama، لأن si c'est descendu d'autres en bas، ça montre que Allah عز وجل il est في العلو. الرحمن على العرش استوى. قال الثاني فأولا tu crois que c'est Allah qui les a fait descendre حقا، فسي pas كلام البشر، فكلام البشر أو سن النبي صلى الله عليه وسلم كلا يكخيكم يتزل كفار قريش أساطير الأولين أو كذا أو كذا أو يعلمه بشر تصاص كفر بالله. قال الثاني الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه، ساس كم الرسل كم بفواق كم الملائكة كنا فيه. Ces choses-là, si tu as une précision, fais-t'en bien. Maintenant, tu as le nom d'un prophète, ou le nom d'un ange, ou le nom d'un kitab, tu crois. Si tu n'as pas, tu crois bien l'ijmal. Tu crois qu'Allah il a fait descendre les coups des rassures kitab, comme ça y a-t-il. قال الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمك القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والتوراة التي أنزلت على موسى صلى الله عليه وسلم، والإنجيل الذي أنزل على عيسى صلى الله عليه وسلم، والزبور الذي أوتيه داود صلى الله عليه وسلم. وأما ما لم نعلم اسمه فنؤمن به إجمالا. هذا أظن مفهوم الآن، أنك سي كان كتاب تكون اللون فتؤمن به، القرآن والتوراة والإنجيل إلى آخره تؤمن بها. سيأتي معنا التوراة الذي نزلت على موسى، والإنجيل الذي نزل على عيسى، أما المحرف الآن إلى آخره سيصير سيل لشانجيهم إلا فالسفي. نحن نقول الكتاب كي descendu sur le نبي أو sur le رسول، أما ce qu'il y a الآن سكذب. تصديق ما صح من أخبارها كأخبار القرآن وأخبار من لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة. نعم تصدق بما في القرآن، ساسي أبلجي الذي يكفر بحرف كما تقدم معنا في كتب الاعتقاد أنه يكفر بالجميع إسبوع مؤمن حرف لا بتوسك هذا القرآن تؤمن به. ستا باكوخي فاسألوا أهل الذكر، لأن بعض الناس يكون خنفين شوف يدوت ما مثلا il y a un verset, il dit ouais, mais non, c'est toi qui es ضعيف. Remets-toi en cause toi. اما القران c'est من رب العالمين. Si tu n'as pas compris, اطلب العلم. Étudie, tu vas comprendre, apprends l'arabe, apprends kada, demande aux savants. اما une chose qui correspond pas à ta hawa, tu doutes. هذا ما هو صحيح. الانسان يستسلم لله ويستسلم لاوامر الله ومنها القران. قال واخبار من لم يبدل او يحرم من الكتب السابقه. اما الكتب السابقه اعلم انها على نوعين, اما محرفه او منسوخه. طبعا troisième cas, اما محرفه ils l'ont changé comme ils ont fait les Yahoud, les Juifs, les chrétiens avec leurs livres, ils les ont changés. Alain, leurs livres, At-Tawrat, Wal-Injil, comme ils appellent leur Bible, Nouveau Testament, Ancien Testament, c'est Malib al-Khurafat ou Bil-Khalib. Ils l'ont changé. Ils l'ont changé. Faliada al-Kutub al-Sabiqa, imma muharrafa, imma ils l'ont falsifié, ou le haq qui reste dedans, mansoukh, Bil-Quran. Fala hajata lak bihad al-Kutub. La haja talak, t'as pas le droit de lire, t'as pas le droit d'acheter, t'as pas le droit de vendre, t'as pas le droit à hadi al-kutub ibta'id anha. Li anna c'est muharraf ou mansoukh. Quand il y a un qa'il, lakin je veux prendre le haq qu'il y a dedans. Mada taqul la yuzum. Si il dit je veux lire la Bible, je prends le haq qu'il y a dedans. Mada? Awa ahsant, awalan? Anta, qui c'est qui t'a dit que t'as la différence le haq du batin? اولا ثانيا اسماعيل ذكرها الان او في الدوزيام الان احسنت انها منسوخه لماذا تتكاس لا تعطي شخص الحق فيها الحق اللي موجود في القران فلا يجوز قراءه هذه الكتب لا يجوز الانسان يبتعد عنها اما محرف اما منسوخ لحق يبدوش بس خوي في القران وازيد Et plus, il y en a le Coran, c'est Akhir le Kitab, il a tout montré. Il y a juif. Il a dit Allah, tu es bien à l'écoute de Cheikh. Et le Coran, il a tout montré ce que tu as besoin. Il y a des choses que tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir, اقرا كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع شروح اهل العلم سس العلم وسس الهدى اما تباي تلي فلان فلان كثير من الناس زاغوا من هذا الباب كثير مالك اذهب فكثيرا من الذين زاغوا من الأسباب أنهم يأخذون العلم عن بعض الضلال. Si tu prends la science va l'égarer, tu vas t'égarer. Son علم il a pas نفعه. Comment il va t'نفع toi? كما قال الإمام الشوكاني أن أهل الضلال ولو سل الشيء من العلم prend pas de lui. لأن son علم il lui a pas fait du bien à lui. Comment il va faire du bien à toi? فخذ من علماء السنة. العمل بأحكام ما لم ينسخ منها والرضا والتسليم به سواء فهمنا حكمته أم لم نفهمها. قال وجميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن العظيم. قال الله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مهيمنا أي ناسخ. فالقرآن نسخ جميع. فقال شيخ العثيمين العمل بأحكام ما لم ينسخ منها العمل بالقرآن. العمل بالقرآن. أما ما في كتب السابقة هذه إما محرف إما منسوخ. فخذ من القرآن يكفي. قال أي حاكما عليه. نعم حاكما ناسخا. فالآن العمل يكون بالقرآن والسنة لا بالكتب السابقة. قال وعلى هذا فلا يجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة إلا ما صح منها وأقره القرآن. في الحقيقة هذا سعمل بالقرآن لأن السيدة صحيح القرآن قرأ فتعمل بالقرآن فاعمل بالقرآن وابتعد عن هذه الكتب. قال والإيمان بالكتب يثمر ثمرات جليلة منها. قال الأول العلم بعناية الله تعالى بعباده حيث أنزل لكل قوم كتاب يهديهم به. نعم فهذا تشكر الله عز وجل أن الله عز وجل تنفي مساجي سبب جدي أنت تشكر هذا. الآن سيغبات مساجي ونغبات السنة ونغبات كتاب كيف ستفعل؟ واحد يفق صلاة هكذا لوتر يفق هكذا لوتر يفق ولغة دوري كنسا لوتر يفق ولغة دوري كنسا. أما الله عز وجل الرحمة للعباد إلى أنفي كتاب الرسول يتبلك أسفل. قال الثانية العلم بحكمة الله تعالى في شرعه حيث شرع لكل قوم ما يناسب أحوالهم كما قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم كل شخص الله يلغوه مساج مساجي كي لحكو غسبو فكذا فكذا هذا رحمة بالعباد خاصة نحن الأمة الأخيرة أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فكثير من الأشياء كتحرام فخصوك تعظنو سحلال بغنو رحمة بنا. قال انتهى الرسل نقرأ الرسل. نعم نقرأ شيء من هذا الباب سهل هذا الآن سأغصب للملائكة وكتب أي من حيث الإجمال وكذا. قال ورسله قال الرسل جمع رسول بمعنى مرسل أي مبعوث بإبلاغ شيء. هذا الرسول رسول رجل أرسله الله عز وجل إلى قوم بالوحي بالوحي. قال والمراد هنا من أوحي إليه من البشر بشرع بشرع وأمر بتبليغ. فمن أوحي إليه أي من الرجال من الرجال. أما من النساء ما في رسل على الصحيح ما في رسل. أما مريم فهي صديقة كما أخبر الله عز وجل صديقة. أما الرسالة في الرجال. قال وأول الرسل نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده الشاهد والنبيين من بعده. فأول رسل إلى أهل الأرض نوح عليه السلام. أما آدم نبي آدم ست الأول يعني بيحصل معه ثم حواء ثم من ذريته. أما أول إلى أهل الأرض نوح خاصة قوم نوح إذا تتبعوا في الشرك كما تعلمون. فالله أرسل إليهم نوح ليدعوه من التوحيد. قال وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر أن الناس يأتون إلى آدم ليشفع لهم فيعتذر إليهم ويقول ائتوا نوحا أول رسل بعثه الله وذكر تمام الحديث. وفي الحديث أول رسل إلى أهل الأرض أو أول رسول إلى أهل الأرض هكذا الحديث. قال وقال الله تعالى في محمد صلى الله عليه وسلم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين الشاهد خاتم النبيين. من أهل الضلال فيما أذكر الأحمدية هؤلاء من أهل الضلال الأحمدية يقولون خاتم النبيين أي زينة النبيين. هذا ضلال وكفر بالله عز وجل. أي ديز الخاتم سكم يعني باك كتضمضوع هذا خاتم عنده. فقولوا خاتم النبيين أي زينة النبيين أي سلمي يغضب خفر. أما لدغني لا عندهم سيبوساك أحمد هذا الضال ما اسمه ما تعرفونه الأحمدية يسمى أحمد أظن ابنه هكذا يديس كسانبي الآية يغبون هكذا. هذا كفر وضلال. ماذا يقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا نبي بعدي صريح لا نبي بعد. قال عليه الصلاة والسلام لعلي: أنت بمنزلة هارون لموسى، أي بالنسبة لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا نبي بعدي، لكن لا نبي بعدي. سموت خلنا علي سباب خفر، سموت من بعده سباب خفر. أما هؤلاء الضلال الأحمدية، هؤلاء الكفار، كفرهم العلماء. فخاتم النبيين أي للدغني دي بخفر، أي خاتم سلسلة النبوة عليه الصلاة والسلام، وهو أفضلهم بالإجماع. قال: ولم تخلو أمة من رسول يبعثه الله تعالى بشريعة مستقلة إلى قومه، أو نبي يوحى إليه بشريعة من قبله ليجددها. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها من أمة إلا خلا فيها نذير. نعم، شكك الله إلى غبياء مساجين، لماذا؟ لتقوم الحجة حتى يوم القيامة. بيخسر هذا الشكوك، بيخسر هذا الشكوك، شكك إلا هو مساجين. أما si une personne s'arrive, الرساله lui est pas parvenue, هذا الله عز وجل أعلم به. أما من حيث العموم شك أمة على يوم مساجين، العرب بني إسرائيل كذا، قوم إبراهيم تشزوي، ما من أمة على يوم مساجين. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أرسل كفة للناس مختلفة، فالحجة قامت. قال: وقال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. ثم إن شاء الله نقرأ نكمل هذا، بقي قليل يوم الآخر. نعم، ماذا فطر؟ وعلى رأسك ماذا؟ ما فهمت لمونا أصلا. حرف تعرف بالحق تجي محرفة أو منسوخة. كراما كاتبين إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أي شق قول كتدي إلى مسجل مكتوب، سورة قاف وسورة الانفطار. نعم، الأخ إبراهيم يسأل: هل سونا ندخل التوراة ولا بغل؟ نعم، كتب أهل الضلال اللي بغل. فالتوراة الآن المحرفة والإنجيل لابيبل قصص والانسيان نوفو كما يسمونه يستحق التحريف. هذا أما لفد الفوندر دو لا يا أكل حاجة. شبه لهم، لكن هل شبه بملك؟ أرسل أحسنت، هذا دليل على ماذا؟ أحسن. نعم، كما أرسلوا إلى لوط وإلى مريم وإلى نبينا محمد كذلك عيسى. جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.